طبعا آخر همي والله العظيم إن آخر همي هو إيش بيقولون، إيش بيسوون، إيش بيحطون، إيش بيفكرون. آخر همي هذه الأمور، آخر همي شنو بتكون نتيجة الخطوة اللي ممكن أني أنا أخطيها تجاهك، لأني أنا واثق تماما بأني إلى قلبك وفي السبيل إلى عيونك أنا واثق الخطى وأمشي نفس الملوك. بكل بساطة، في كم كبير من الناس يعتقدون بأن آخر الهم هو حكي الناس، ولكن لو بنتكلم بواقع يا جماعة، أول الهم هو حكي الناس. ساعات احنا نمنع نفسنا من ان احنا نعيش حياتنا بس خوفا من حكي الناس، فلا تقول آخر همك حكي الناس وانت معتمد عليه في كل شيء. تبي نتكلم بواقع، انت ما قاعد تعيش حياتك، انت ما قاعد تسوي اللي بخاطرك، انت ما قاعد تنفذ أي شيء من شخصيتك الصجية، لأنك دائما تقول أخاف فلان يتكلم، أخاف فلان يتحجج، أخاف فلان يسوي، وأخاف وأخاف وأخاف. ممكن أسألك سؤال، منو أكثر من منو أصلا؟ أنت بشنو أحسن مني علشان أنا أخاف من تعليقك ولا انتقادك علي؟ أنت بشنو أفضل مني علشان أنا أحسب لك مليون حساب ولا أعيش حياتي؟ يا جماعة صحيح في ناس متميزة بكل شيء هي قاعد تسويه، ولكن ما أعطيهم القدر الكبير لدرجة أني أنا ماني قادر أسوي أي شيء بالدنيا. لحظة، قيسها من جميع المقاييس، وهو عايش حياته، إيه، وهو قاعد ينفذ أحلامه، إيه، وهو قاعد يلحق طموحه إلى حد ما، فليش أنت تمشي وتتحجج وتقول آخر همي حكي الناس، وأنت حتى ملابسك تخاف تختارها على ذوقك الصجي، لأنك تخاف أول ما تفتش باب البيت وتطلع يعلقون عليك ويقولون هذا إيش لابس. نتكلم بواقع، ضيعنا عمرنا، ضيعنا كل شيء بحياتنا حلو لأن احنا خايفين من أن فلان يقول وفلان يعلق. طيب لمتى؟ هل معقولة بأنك بتضيع عمرك أنت عايش عشان الناس والناس عايشين عشان الناس؟ لا لا لا لا لا لا، خلي يكون جد آخر همك أي شخص منتقد، خلي يكون آخر همك أي شخص قلت له أني أنا سويت 1 إلى 10 قال لك لا أنا سويت 1 إلى 1,000,000، كأنه قاعد يحسسك بأن أي شيء أنت سويته قدام إنجازاته صغير، ولو استانس بإنجازاتك الكبيرة، وخلني متواضع بإنجازاتي الصغيرة، ولا تحاول بأن أنت تقارن نفسك فيني، فأنا أبسط إنجاز سويته في حياتي يبي لك 7 سنوات ضوئية عشان توصل لربع هذا الإنجاز. خلك واثق من نفسك، خل آخر همك الإنسان اللي حاول أنه يكسر مياديفك، خل آخر همك الإنسان اللي هو ما قاعد يشوف فيك إلا النقاط السلبية، خل آخر همك الإنسان اللي شايف نفسه عليك أنه إنسان أكثر. على شنو؟ جد حط راسك براس أي إنسان يحاول أنه يقلل من قيمتك، افرز كل صفاتك وافرز كل صفاته وشوفه يتميز عنك بشيء. دائما راح تلاقي نفسك على الأقل لو تميزت بتميز بصدق مشاعرك لنفسك، وأن أنت إنسان واضح، أنت إنسان عايش حياتك صح، أنت إنسان متصالح مع ذاتك، مع قلبك، مع عقلك، مع إحساسك. فليش؟ ليش أنا أخاف أني أراوي الناس بداعي؟ لأني أخاف من حكي الناس. ليش أنا أخاف أتكلم بصراحة؟ لأني أخاف من حكي الناس. ها حكي الصج يعور؟ أوكي، ولاني أنا أخليه بقلبي وأنام مقهور وأنام مظلوم وأنام محترق وأنام وأنام وأنام علشان بس فلان ما يتحكى فيني وفلان ما يقول تبي الصج؟ والله العظيم سويت ما سويت بيتكلمون، حطيت ما حطيت بيتكلمون، وانت ناجح بيتكلمون، وانت فاشل بيتكلمون، وانت ما انجزت ولا شيء بيقولون يلا لا هو اللي ناجح ولا هو اللي فاشل، قاعد حاط ايد على ايد. طيب شو اسوي؟ ارضاء الناس غايه لا تدرك، وان حاولت ادراكها راح تلاقي نفسك ضعت بالحياه كلها وانت ما انجزت ولا شيء. فكر بس بنفسك، صير انت انسان اكثر، ماكو احد قدره من قدر الثاني اكبر. انا قدري كبير وانت قدرك كبير، انت معزتك واحترامك على العين وعلى الراس، وانا معزتي واحترامي على العين وعلى الراس، واللي عنده غير هالحكي هذا خلي بلط البحر. اتمنى بان كلنا نوصل لقناعه ان اعيش لنفسي بدون لاني انا اضر غيري، اني اعيش احقق اللي في بالي. كم سنه طافت من عمرك وانت قاعد ولا سويت ولا شيء لانك خايف لا اقرب الناس لك يعلق؟ تبي الصج؟ اذا اللي يمك ما شجعك انك تسوي اي شيء بخاطرك بدون لا تضر احد ولا حتى تضر نفسك، ولكن يقول لك الناس والناس والناس، ترى هذا كسار مياديف، ترى هذا ما هو رفيج، ترى هذا ما هو حبيب، ترى هذا ما هو انسان يعتمد عليه. بكل بساطة، آخر همي الإنسان اللي يشوف نفسه عليه بأنه أفضل وبأنه أكثر وبأنه يقدر يميز ويتميز ويسوي اللي أنا ما أقدر أسوي. ماكو شيء بعيد عن رب العالمين، اللي انت قدرت عليه اليوم انا ممكن اقدر عليه باكر. اخر همي عقليتك، تفكيرك، اسلوبك، وان حاولت بان انت توديني لنقطه مظلمه سودة اوعدك بانك راح تكون قبلي هناك، اتوه فيها وانا اكون افضل. حتى لو كنت احبك، حتى لو كنت غالي على قلبي، الا انا ما تمسني. انت من تنسان اكثر، قلبي مو من قلبك اصغر، ومثل ما تشعر تأكد اني اشعر فيني منك فيك مني، غصب عنك غصب عني، التقينا واللقاء اسمه مقدر. انت من تنسان اكثر، قلبي مو من قلبك اصغر، ومثل ما تشعر تأكد اني أشعر فيني منك فيك مني، غصب عنك غصب عني، التقينا واللقى قسمه مقدر. يكرهك نصفي ونصفي فيك دايب، الهوى غلب وامر الله غالب، ألزمك طول العمر لا جي ولا روح، كني مقيد قيد مو سلاسل، قيد يخلص وفا ولا انت قايل، لو يقوم الكون تخسف في سلازل، ما أحرك ساكن بتمر مسموح، مالك إلا أنا حبايب، يكرهك نصفي ونصفي فيك دايب، الهوى غلاب وأمر الله غالب، ألزمك طول العمر لا أجي ولا روح، قيدي مو سلاسل، قيدي يخلص وفا ولا انت قايل، لو يقوم الكون تخسف في زلازل، ما احرك ساكن بكمر مسموح مسموح. من حبيبي.